إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله باب إنما الماء من الماء. باب إنما الماء من الماء، يعني في هذا الباب سيذكر الإمام المسلم رحمه الله الأحاديث والأثار تبين أن الاغتسال يجب على من فضخ الماء فقط، ولا اغتسال إلا بنزول المني. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أحمد ما أخرجت بغداد ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميمي. قال إسحاق بن راهويه لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه، كان ثقة ثبتا حافظا مأمونا زاهدا عابدا ناسكا، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ويحيى ابن أيوب، يحيى ابن أيوب ثقة عابد ثبت روى له مسلم أو داود. وقتيبة، قتيبة بن سعيد كما مر علينا كثيرا، قتيبة بن سعيد ثقة ثبت روى له الجماعة. وابن حجر، وعلي بن حجر هو ثقة ثبت مأمون حافظ مر، وهو ثقة ثبت كما قلنا روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن جعفر ومن ثقات العلماء روى له الجماعة، وهو ابن جعفر عن شريك، شريك ابن أبي نمير، شريك هذا اختلف فيه، وهذا أيضا دون، وهذا من الرواة الذين يعني اختلف فيهم وأخذ على الإمام مسلم كيف يخرج عليه، يخرج في كتابه عن مثل شريك. قال النسائي ليس بالقوي، وأيضا ضعفه غير النسائي، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث ووثقه العجل وابن حبان روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. الحق ان شريك يعني ليس من الرواة الذين نقول فيهم انه من الرواة اللي على نفس شرط البخاري ومسلم، لكن الذي يجعلنا نعتمد هذا الاسناد ولا نتكلم فيه انه قد جاوز القنطرة برواة البخاري ومسلم، وهذا انتقاء سوء حفظ شريك يجعلنا نقول ان البخاري ينتقي من احاديثه وايضا مسلم ينتقي من احاديث التي يوافق فيها الثقات. عن شريك يعني ابن ابي نمر، نعم، عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري، بعضهم قال هو له رؤيا، لكن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري هو من ثقات التابعين روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه. عن ابي رضي الله تعالى عنه قال ابو سعيد الخدري الانصاري رضي الله عنه وارضاه، وهو من افاضل الصحابه، وهو من السبع المبصرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريد، هذا ثقة ثبت حافظ أمين روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. قال حدثنا المعتمر، المعتمر بن سليمان بن طرخان ثقة ثبت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا أبي، أحد السادة ثقات الأثبات حجة روى له الجماعة وهو سليمان بن طرخان. قال حدثنا أبو العلاء بن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال ابن سعد ثقة كثير الحديث روى له الجماعة، قال بعضهم في هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا يوهم بأنه من الصحابة، وقد قال بعضهم له رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح أنه من التابعين ليس من الصحابة. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة، كان من الصحابة، صحيح أنه من التابعين ليس من الصحابة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. نعم. وقال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حافظ لصاحب التصانيف، صاحب المصنف، روى له الجماعة. قال حدثنا غندر. غندر هو محمد بن جعفر أبو عبد الله من الثقات الأثبات، أصح الناس كتابا، وكان زاهدا فاضلا عابدا. قال علماؤنا كان يصوم يوما ويفطر يوما 50 عاما يفعل ذلك إلى أن مات، وروى له الجماعة. عن شعبة. شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الثبت، شعبة الذي قال يعني أيدخل أحد على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا وأنا بين أظهركم، وكان يقول عن التدليس هو أخو الكذب. قال عن نفسي لأن يزني خير له من أن يدلس الحديث، شعبة روى له الجماعة. ثم حول إسناده وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ثقات أثبات كما مر على ذلك، روى لهم أجر، هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم، الحكم بن عتيبة ثقة عابد، روى له الجماعة. عن ذكوان أبو صالح السمان من ثقات الأثبات من الأعلام، روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري مرة كمان. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، قال إذا أعجلت أو أقحفت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحفت. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة ثم حول إسناده وقال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللغو له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. وعن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي باب نسخ الماء من الماء. نعم، يعني سطر الباب أولا بالحكم الأسبق، فهذه دلالة واضحة جدا على أن النسخ ظاهر عند الإمام النووي، فيبين لك حكم الباب السابق بأن الماء من الماء منسوخ وأن المسألة لا تقف على الإنزال. والصحيح رجعنا قبل أن نقول بالنسخ نقول بالجمع كما سنبين في المسائل الفقهية، كأنه يقول هنا من بديع تصنيف الإمام المسلم أنه أتاك بالباب السابق ثم الباب اللاحق حتى يثبت لك التاريخ فتعلم بالتاريخ أو بالأسبقية السابق واللاحق الناسخ والمنسوخ. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة ثبت من الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. وأبو غسان المسلمي مالك بن عبد الواحد ثقة ثبت، قال عنه بعض العلماء يغرب له غرائب، روى له مسلم وأبو داود. ثم حول إسناده وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ثقات أثبات كما قلنا، روى له الجماعة والثاني روى له الجماعة. قالوا حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام أيضا من المشكلات في صحيح مسلم لأنه من الرواة الذين ضعفه كثير من العلماء، يعني ابن معين قال صدوق، صدوق في نفسه عابد يعني صدوق ليس بحجة، وأبو حاتم قال ليس بحجة أيضا، قال ليس بحجة، ومقارع قال ثقة، وابن حبان ذكروا في الثقات لكن الحق أنه ضعيف، معاذ بن هشام ضعيف ومع ذلك روى له الجماعة. وإذا قلنا روى له الجماعة هذا من باب موافقة الثقات والانتقاء، فإن الحديث على العموم فالحديث صحيح، وأنت تنظر هنا أعقبه بالمتابعات تثبت لك أنه وافق الثقات حتى ينتهي من الحديث المسلم ليس فيه ثمة شيء. نعم. قال حدثني أبي وهشام الدستوائي الحافظ ثقة ثبت أحد الأعلام، روى له الجماعة. الطالسي ألقب هشام الدستوائي قال هو أمير المؤمنين في الحديث. عن قتادة طبعا ثقة ثبت، روى له الجماعة، معروف أن قتادة مدلس. نعم. ومطر الوراق أيضا قال فيه الدرقطني ليس بالقوي، وقيل فيه صالح، يعني صالح للاعتبار. وقال احمد ضعيف في عطاء، وصحيح انه سيء الحفظ ضعيف في عطاء يمر، يعني هو قلت صدوق سيء الحفظ في عطاء، او قلت فاحش الغلط في عطاء. عن الحسن، يعني طبعا هنا يغتفر لما يغتفر، يغتفر لمسلم في رواية لانه رواه ايش مين؟ رواه ايش مقرونا، رواه مقرونا مع من؟ مع قتادة. ده لو قتيل انتهى الموضوع، صار قائما هينزع قتادة يجعله يقف على رجليه مع قتادة. صدق. عن الحسن، الحسن ابن ابي الحسن المصري ثقة ثبت، كان عالما زاهدا عابدا تقيا ورعا وسيما جميلا قسيما، كلامه ككلام الانبياء، وكان مدلسا ومراسيله كالريح كما قال العلماء، لم يسمع الا من جابر بن سمره، وقالوا ما سمع منه ايضا الا العقيد. وشيخ احمد شاكر اجرى المساله، قال اذا سمع من جابر فاذا كل حديث جاءت ورد العنان عنه فهي على الاقتصاد، انه قد سمع منه وقد ثبت السماع منه. عن ابي رافع، وهو ثقه ثبت نبيل، روى له الجماعه، ابو رافع الصائغ ابن نفيل. عن ابي هريره، رضي الله عنه وارضاه، اروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اعظم السبعه المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روايه العرب. ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل، وفي حديث مطر وان لم ينزل. قال زهير من بينهم بين شعبها الاربع. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال اختلف بذلك رهط من المهاجرين والانصار. فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن لي، فقلت لا يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وعن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. الله أكبر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدرة وأحسن الناس خلقا وأكرم خلق الله على الله جل وعلا، أعظم من صحب نبيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم قد أعدلهم الله من فوق سبع سماوات وأنزل فضلهم في كل مكان من القرآن، إما إشارة وإما تصريحا يبين فضل هؤلاء وأنهم خير صحبة صاحبة نبيا. فقال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هؤلاء الأخيار الأبرار الكرام الأنادل الأكارم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين خيرية الناس بخيرية هؤلاء عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما دمنا نتكلم عن أهم ما يعني يسمو به الإنسان رقيا ومنزلة عند ربه لنا في علاء الأدب، فعندنا في هذه الأحاديث آداب ثلاث ظهرت لنا في صور متنوعة من هؤلاء الأخيار الأبرار، لذلك اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه الآداب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني استدعى رجلا وهو على أهله وهو على زوجه، وقضاء الوطر أهم ما يكون الإنسان، والإنسان إذا انشغل بقضاء وطره نسي كل الدنيا بأسره، نسي نفسه وحتى. فلما أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فأعجل ولم يكمل ما هو فيه ولم ينهي ما ابتدأه مع امرأته سمعا وطاعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب جم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حاله ودأب الصحابة مع رسول الله. عروة بن مسعود الثقفي كان مع أهل مكة عندما بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بلحيته ويقول أرأيت أحدا قبلك قد أهلك قومه؟ والمغيرة بن شعبة يضرب بطبيعة السيف على يد عروة ويقول من هذا؟ قالوا هذا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر ما زلت على غدرتك؟ وافعل ذلك حماية للحية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب تأبى ذلك توقيرا وتعظيما للرجل الذي يلعب في لحياته. والأمر الثاني يقول عروة لما تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحد إلا خفض رأسه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما رأيت محمدا يتكلم إلا كأن على رؤوسهم الطير، حتى أنه لما قال لأبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أشوابا يعني أخلاطا من الناس سيفرون عنك عما قريب، فقال له أبو بكر كلمة غليظة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عروة بن مسعود قال والله قد وفدت على الملوك الأكاسرة والقياصرة ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظم محمدا. فهؤلاء كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الرجل قد أعجل ولم ينهي مبتدأه مع امرأته، ثم بعد ذلك من أدبه الجم ومن أصل فقهه وذكائه وفطنته أنه ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ماذا يفعل عليه الغسل أم لا، فبين له الإسلام أنه لا غسل عليه وسنبين حكم هذه المسألة. والأدب الثاني أدب الجم أيضا، وهذا الأدب هو أدب الاختلاف، لما اختلف المهاجرون والأنصار رجعوا إلى الأعلم فيه، وهذا من الأدب الجم أيضا أنك إذا كنت في ناحية من مكان معين تعلم من يفصل هذه المسألة عنك وجب عليك وجبة أنا أقول وجبة يعني ذلك يأثم إن لم يفعل ذلك وجب عليك الإحالة. لذلك أبو موسى الأشعري من أدبهم ومن أدبه هو قال أنا أشفيكم يذهب إلى الأعلى، فذهب إلى عائشة. وفي رواية عن عمر بن الخطاب والذي أمرهم بذلك لما اختلفوا فقال ارجعوا إلى عائشة، وبعدما رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها قالت على الخبير سقط. الأدب الثالث أنه لما تكلم قال إني أريد أن أسأل وأستحي أن أسأل، وهذا أدب جم أيضا، فقالت له إني أمك فاسأل ما بدلك، فسألها فأجابت، فقبل أن تجيب قالت على الخبير سقط، وهي دلالة واضحة جدا على أن المسائل التي اختلف فيها لا يرجع فيها إلا للأعلم والأتقن. المسائل الفقهية تتعلق بالبابين، المسألة الأولى مرتبطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء، يعني من جامع أهله ولم ينزل ليس عليه الغسل ولكن عليه الوضوء. والباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. إذا جمع رجل امرأته ولم ينزل فهل عليه الغسل وجوبا أم ليس عليه الغسل؟ بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وبموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فعليه الغسل. هنا يقول لا غسل عليه وهنا يقول لا غسل عليه. المسألة قد اختلف الصحابة اختلافا عريضا في هذا الباب، أو طائفة من الصحابة اختلفوا وتمنوا أن من جمع امرأته ولم ينزل لا غسل عليه، واستدلوا على ذلك بحديث الباب الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما، وإنما أسلوب حفص كأنه يقول غير ذلك، مفهوم المخالفة مطروح هنا الآن، قال إنما الماء، الماء ماء الغسل يعني الاغتسال، إنما الماء من الماء يعني إذا فضخ الماء، كما في رواية أخرى قال إذا فضخت الماء، إذا فضخ الماء فعليه أن يغتسل بالماء وإن لم يفعل فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك عليك الوضوء، وفي رواية قال اغسل ذكرك، وفي رواية قال اغسل ما أصابك منها وعليك الوضوء، وما قال عليك الغسل. وبهذا قد قال به ابن مسعود وقال به عثمان بن عفان وقال به أيضا علي بن أبي طالب، وإن كان علي بن أبي طالب ورد عنه القولان قال أيضا لا غسل عليه عليه أن يغسل ذكره فقط وعليه أن يتوضأ. وهذا قال به أيضا أبي ابن كعب كما قلنا في رهط من الأنصار قالوا بأنه لا غسل عليه. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، حتى أنه قد قال بعض العلماء بالإجماع أن من جامع امرأته ولم ينزل عليه الاغتسال وعليه الغسل، وهذا الإجماع فيه نظر، الخلاف بين أمامنا الآن من كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من الخلفاء الأربعة قال بذلك، فقال جمهور السلف والخلف قالوا عليه الاغتسال وإن لم ينزل، واستدلوا على ذلك بأدلة غير محتملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا حديث مهم جدا مفسر لكل المجملات التي أتت. أولا قال سنة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فعليه الغسل، جلس بين شعابها الأربع اختلفوا بين شعابها الأربع ما معنى، قالوا اليدين والرجلين، وبعضهم قالوا بل الركبتين والفقدين، وبعضهم قال الرجلين والشفرين في الفرج يعني، فقالوا أن الغرض المقصود أنه قد هيأها ليجامعها، قالوا إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، ثم جهدها لا تبين الدخول أو غير الدخول، لا تبين ذلك فهي مجملة، قال فعليه الغسل، فطلبنا التفسير فجاء التفسير من الحديث الآخر، هذا حديث مجمل، وأيضا قول سلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الشافعي يقول التقاء الختانان كما التقى الفارسان تحاذيا، والمحاذاة هل المحاذاة فقط توجب الغسل؟ أيضا هذه مجملة. فطلبنا التفسير فوجدناه في حديث آخر قال فيه سلم تصريحا إذا جاوز، إذا جاوز الختان الختان، والختان ختان الرجل لا يجاوز ختان المرأة، ختان المرأة في أعلى فرج المرأة، فكيف يجاوزه؟ هذه كناية عن أنه يدخل الفرج في الفرج، فإذا أدخل الفرج في الفرج فقد تجاوز، قد مر وعبر مكان ومحل الختان ختان المرأة. فقد قال صلى الله عليه وسلم مفسرا مصرحا هذه الحديث المجملة إذا جلس بن شعبة الأربع قال إذا جاوز الختان الختان، لذلك العلماء قالوا قدر الحشفة إذا دخلت في فرج المرأة وجب الغسل، قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهنا الرواية الأخرى رواية صريحة جدا هي رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما جاءه الرجل قال الرجل يجامع أهله، فقال يجامع، والمجامعة معروفة دخول الفرج في الفرج، قال يجامع، هذا أيضا من الحديث المفسرات، هذا حديث آخر مفسر، قال يجامع أهله فقال عليه الغسل بأبي هو أمي، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. أما بالنسبة للحديث التي استدل بها الطائفة الأولى إذا جمع رجل أهله ولم ينزل قال فيه للسلام إنما الماء من الماء، فالتوجيه توجيهان، أول شيء نقول قول للسلام إنما الماء من الماء هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، وهو مخصوص بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه جمع بين الروايتين، وهذا افضل ان نقول من الناس. قال قول سلم انما الماء من الماء في من احتلم ولم يرد البلد، في من احتلم ولم يرد البلد، فهذا جعل قول سلم انما الماء من الماء عموما مخصوص بحاله الاحتلام مع عدم الانزال، بحاله الاحتلام مع عدم الانزال، فمن راى في منامه واحتلم ولم ينزل هذا لا غسل عليه، ان لم يرد بللا لا غسل عليه، انما الماء من الماء. فصار هذا الحديث ليس معارضا به الاحاديث الاخرى، لان هذا الحديث خاص بحاله واحده وهي النوم مع الاحتلام فلم يرد بللا هذا لا غسل عليه، انما الماء من الماء. فاصبحت دائره هذا الحديث دائره ضيقة لا تعارض هذه الدائرة القوية، وهي قول السلام إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. يبقى لنا الحديث الثاني، هل هو قول السلام أقحطت أعجلت؟ فقال نعم، فقال لا غسل عليه، هذا صريح لأنه إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه، فهذا لا يمكن أن نقول إلا بالنسخ، هذا لا يمكن توجيهه إلا بالنسخ، لأننا لابد أن نعمل هذه القاعدة العظيمة كما سنبين في القاعدة الست الكلية، إعمال الدليلين أولى من إهمال قدر إمكانك، فنحن أعممنا ذلك في حديث إنما الماء من الماء، لكن ما نستطيع أن نعمل هذا هذه القاعدة في حديث عجلته، لأنه قد جامع، جامع ولم ينزل، فالاعتراض هنا أو ظاهر حديث التعارض بقوة، لأنه قال جامعت فلم أنزل قال لا غسل عليك توضأ، الثانية قال جامعت فلم أنزل قال يجب عليك الغسل، فالتعارض أو ظاهرهما التعارض موجود، لا يمكن أن نجمع بين الاثنين بطريقة ما إلا لأن نقول حب كان رخصة في الأول ثم ذلك نسخ، وهذا الذي ورد كما رواه الترمذي بأن الأمر كان رخصة ثم نسخ بعد ذلك، لذلك نوه عبد الله أبو العلاء بن الشخير يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه قال كان رسول الله ينتخ حديثه حديثه بعضه بعض ينتق حديثه بعضه بعض، يشير إلى أن هذا الحديث منسوخ، حديث أن الرسول قال له لا غسل عليك الوضوء فهو حديث منسوخ، وقد روى الترمذي كما قلنا التصريح بذلك، وأصرح منه عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جمعت أهلي ولم أنزل علي غسل، قال فعلته أنا وهادي، حتى يترطب قلب الرجل ويعلم أن الرسول يفعل ذلك، قال فعلته أنا وهادي عن عائشة واغتسلت، فعلت أنا وهذه يعني جمعتها ولم أنزل فاغتسلت، قال فعلت أنا وهذه فاغتسلت، ففيها دلالة واضحة جدا على نسخ هذا الحكم، وأن قول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أيضا دائرته تكون في الاحتلام، وأما قوله إذا يعني جامع رجل امرأته فأعجل أو أقحت أو أكسل ولم ينزل وقال صلى عليه وضوء اغسل ما صابك منها وعليك الوضوء لا غسل عليك، منسوخ بقول صلى إذا جاوز الختان وجب الغسل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة عظيمة جدا، ألا وهي في قول صلى اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها، لما سأله عثمان قال يا رسول الله رأيت رجل يعجل عن امرأتي وعن أمي ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. في رواية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وقال وعليك الوضوء. في رواية في الصحيح أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منه، في البخاري. أما رواية مسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، في رواية البخاري قال اغسل ما أصابك منه، اغسل ما أصابك منه. هذه رواية عظيمة جدا احتج بها جماهير السلف والخلف على نجاسة رطوبة فرج المرأة، على نجاسة رطوبة فرج المرأة، لأن إفرازات المرأة معروف في امرأة ممكن تكون سيالة الإفرازات، سريعة الإفرازات، فإفرازات المرأة عند التقبيل عند الملاطفة تكون يعني معروفة عند النساء. فرطوبة فرج المرأة احتج جماهير السلف والخلف بنجاسة رطوبة فرج المرأة بهذا الحديث. قال له النسل اغسل، واغسل فعل أمر، وظهر الأمر الوجوب. فلما أمره بالغسل علمنا أنه ما أمره إلا إذا أمر بالغسل، يبقى معنى ذلك يغسل إيه؟ يغسل الطهارة طبعا، يغسل النجاسة. قال اغسل ما أصابك منه، وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين نجاسة رطوبة فرج المرأة بهذا الحديث. وأيضا في رواية قال اغسل ذكر، قال اغسل الذكر، وفي المجامعة لابد من لمسة الفرج الفرد. وأيضا لابد من ماء الرجل وماء المرأة أن يصيب ماء الرجل ماء المرأة ثم المرأة الرجل. فقال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. وإن لم يمن الرجل في هذه الحالة في الباب الأول قلنا إفرازات المرأة لا تنقطع عند التقبيل كما قلنا، وعند بداية الدخول لابد أن يكون هناك إفرازات المرأة. فهذه قال فيها مثلا اغسل ما أصابك منه، فهذه فيها دلالة على نجاسة رطوبة فرج المرأة. فإذا المسألة احتج بها الجمهور على ذلك. وهناك قول ثاني، هذا قول لبعض المحققين من الشافعية، وقول بعض الحنابلة يقولون بطهارة رطوبة فرج المرأة، يقولون بطهارة رطوبة فرج المرأة. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة صراحة. من هذه الأدلة أولا التقصير، الأصل الطهارة، الأصل عدم النجاسة، حتى يثبت الدليل بالنجاسة. فرد عليهم الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا عندنا الناقل. ما هو الناقل؟ أجيب، اغسل ما أصابك منها، واغسل أمر دلالة واضحة جدا على النجاسة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من أقوى الأدلة، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال كنت أترك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيصلي به، يذهب ويصلي به. قالوا هنا فرق وليس غسل. قالوا لو كان نجسا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله، إنها كانت تغسل وإن كان رطبا وإن كانت تفرك وإن كان يابسا، فلو كان نجسا لأمرها أن تغسله، لأن التطهير لا يكون إلا بالماء. والدلائل على ذلك كثيرة. أن السلف جاء عربي فقال المسجد، جاء في حديث أبو هريرة الصحيح في ناحية المسجد فبال، فجاء السلف فقال لا تزلموه لا تقطع عليه بوله، ثم أمر قال صبوا على بوله جلوبا من ماء فتعرف الماء. أن السلف عندما دخل وأوتي بطفل صغير فبال على حجر، ماذا فعل؟ أعقبه بالماء، نضح الماء. صحيح، فالتطهير يكون بالماء، التطهير يكون بالماء. فقالوا إذا كانت تفركه، كانت تحكه، ما كانت تغسله، دلال على أنه طاهر. وهذا الثوب، ثوب الرسول الذي أصابه المني، لا يمكن أن يكون قد أصابه من احتلام، لا يكون لنبي احتلام، بل هو من جماع، بل هو من جماع. ففيها دلالة. وذاك ابن عبد البر يقول وهذه من أوضح الأدلة على طهارة رطوبة فرج المرأة، من أوضح الأدلة على طهارة رطوبة فرج المرأة. فاخترت هذه الإفرازات بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أمرها أن تغسله. قولان للعلماء، والصحيح الراجح من القولين القول الثاني، وهذا الذي ندين الله به، وأن رطوبة فرج المرأة طاهرة، رطوبة فرج المرأة طاهرة. أما ما استدلوا به في قول الإنسان اغسل ما أصابك، اغسل ذكرك، هذا أمر، والأمر الوجوب، وإن كان أمرا للوجوب فلا يأمره إلا من نجاسة. قلنا نعم والله هذا صريح، إلا أن تأتي قرينة تثبت لنا أن هذا الأمر كان على الاستحباب وليس على الوجوب. قالوا كيف؟ قلنا قول السلام اغسل ما أصابك منها إما أن يكون طارة على الاستحباب وطارة أن يكون على الوجوب، أو نقول قل هو على الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فنظرنا فوجدنا القرينة، لأننا إن لم نقل بهذه القرينة قلنا بالتعارض، ولا تعارض، لا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التقييد الصحيح. لأنك لابد أن تعلم أن كل ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مشكات واحدة، والمشكات الواحدة من وحي من الله جل في علاه، ولم ترد فيه اختلاف. فقال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه يبقى هذا تأصيل عام لا وجد فيه اختلافا كثيرة. يبقى إذا لا اختلاف فيما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مشكات واحدة، خرج من مشكات واحدة. يبقى إذا نقول هذا الحديث يغسل ذكر اغسل ما أصابك منها. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عائشة كنت أفرق الثوب، هل كان يعلم أو لا يعلم؟ يعلم بصلاة، كان يعلم. فإذا هذه سنة تقريرية أقر، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل، لا يدل على الخصوصية كما قال الشوكاني وغير الشوكاني، لا يدل على الخصوصية. لما النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى بأن تفرق المني من ثوبه مع اختلاط بإفرازات المرأة ويصلي به في دلالة على الطهارة، فيكون هنا من باب الاستحباب اغسل ما أصابك منها، ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب، ويبقى الدليل ظاهرا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاء للفرق الصلاة مثل هذا الثوب، يدل على أنه من الطهارة بمكان. يتفرع على هذا الباب فرع أو فروع على المسألة الأولى والمسألة الثانية. أما الفروع على المسألة الأولى، لو قلنا بأن الإنسان إذا جامع ولم ينزل فهل عليه الغسل؟ قلنا نعم عليه الغسل، ولذلك قال شريح القاضي، وهذا نقل عن علي بن أبي طالب وهو عن عمر بن الخطاب عندما قال إذا وجب به الحد وجب به الغسل، إن وجب بتغييب الحشفة الحد ويكون بذلك زانيا، إذا غيب قدر الحشفة في الفرج يكون زانيا، إذا وجب به الحد وجب به الغسل. فقال علماؤنا فإذا غيب الحشفة في فرج في قبل أو في ضبر ولو في بهيمة فعليه الغسل. أما الأحناف فقالوا لو في بهيمة لا غسل عليه لأن البهيمة غير مكلفة. فيبقى إذا نقول على هذا طبعا فرضات الفقهاء، وأنت ما تتحقش، أنت تحسب أن هذه مخيلات، أنت عايش في زمن يعني مش ما يأتون البعير، يأتون البهائم والبعير وكل أحد. حقا والله من زمن الفتن تطرى تأتي على الناس، أنت بعضهم قد تعبد بجماع الحمار وكتبت هكذا مسطرة في الطبقات اللي دي من الفضائل انه لا يعني ولي بقى يعني يقال الله اعلم بهذه الولاية. فالغار مقصود نزل وقال من الذي يفتخر به انه لما نزل نزل الى الحمار، فمن الكرامات انه جمع الحمار والحمار لم يفر بقي قائما، هو جمع يعني المسألة موجودة. هم يقولون طب اذا جمع الحمار، انظر بقى الان الأمة الإسلامية والله لا يمكن الاستغناء عن العلماء، يكون عاصيا نعم عاصيا فعل كبيرا لكنهم لا يقنطون من رحمة الله. بعدما فعل ذلك يقول له انظر بقى الآن صلاة تصح أو لا تصح، تغتسل حتى تصح الصلاة أو لا تغتسل. فهو بعدما يفعل ذلك أنهم يفترضون في المسلم أنه مهما يأكل منه من معصية لا يترك الصلاة. نعم حتى لو أتى بهيمة ماذا سيحدث؟ سيأتي يقول أتيت بهيمة علي غسل لأصلي ولا لا؟ يعني ما تترك الصلاة في حال من الأحوال. فلذلك افترضوها وأتى بتقارق الأمور ليثبتوا هذا عليه غسل أمناه. عامة الجماهير يرون أنه إذا أدخل الفرج الحشفة في أي فرج فإنه عليه الغسل، ونحن كما قلنا أخرجوا البهائم في القبل والدبر، في القبل والدبر. وأيضا في المالكية قالوا لو جامع الصغير والكبيرة الغسل على الكبيرة ولا غسل على الصغير. ليه؟ لأن الصغير غير مكلف، ركع القلم على ثلاث. وأما الشافعية وهو الرجل صح قالوا الغسل على الصغير والكبير، وأيضا الغسل لو جامع الصغير الصغيرة أيضا عليهما الغسل، وإن لم يأمره ولي أمرهم فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الاغتسال بهذا الجماع، بهذا الجماع. الفروع في المسألة الثانية لو هو إذا قلنا بطهارة فرج المرأة، طيب إذا كانت المرأة إفرازتها هذه طاهرة هل تنقض الوضوء أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا بانتقاض الوضوء، جمهور أهل العلم قالوا بانتقاض الوضوء ولو كانوا يقولون بالطهارة. فالأحناف والشافعية والجمهور يقولون بانتقاض الوضوء، أما الأحناف فهم يقولون بأن إفرازات المرأة تنقض الوضوء لأنها نجسة، لأن الأحناف يرون لأن الإفرازات هذه بتوع فرج المرأة نجسة، وهم ينظرون في الخارج لا المخرج. الخارج إن كان طاهرا عندهم لا ينقض الوضوء، وإن كان نجسا ينقض الوضوء، فقالوا بأن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء لأنها طاهرة لأنها نجسة. أما الشافعية الذين يقولون بالطهارة قالوا هي طاهرة وتنقض الوضوء لأنها خرجت من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء. كل القاعدة عند الشافعية كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض بالوضوء. القول الثاني وهو قول ابن حزم أيضا وبعض الحنابلة قالوا ليس بناقض الوضوء، هذه الإفرازات إفرازات رطوبة فرج المرأة ليست بناقضة للوضوء، واستدلوا على ذلك بأدلة قالوا هي ليست من المخرج الطبيعي، مخرج الوادي ليس من المخرج الوادي، ليست من مخرج الحي. وقالوا أيضا هي استغفر الله قال ليست من مخرج البول ولكنها من مخرج الحي، هذا رد عليهم يعني قالوا ليست من مخرج البول. والأمر الثاني أنهم قالوا هي طاهرة ولا دليل على الانتقاد. الأصل أنه يبقى الطهارة على ما هي عليه حتى يدل الدليل الواضح الجلي على أن الطهارة انتقدت بخروج هذه الإفرازة. والقول الأول هو الراجح أنها تنقض الوضوء. القول الأول هو الراجح أنها تنقض الوضوء. ولنا دليل واحد هو الذي نقيس عليه، ودليل من أقوى الأدلة، الريح طهر بالإجماع، إخراج الريح طهر وهو ينقض الوضوء. لذلك قال الإمام أبو هريرة عندما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ما حدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وهو طاهر بالاتفاق، طاهر بالاتفاق، ومع ذلك ينقض الوضوء. فإذا إفرازات المرأة وإن كانت طاهرة فهي تنقض الوضوء. إذا كانت المرأة يعني متوالية الإفرازات، متتابعة الإفرازات، فهذه ننزلها منزلة سلس البول أو الاستحاضة أو سلس الريح، فنقول لها أنت الآن رحمك الله على أنك لا تؤمرين بغسل المحل ولا غسل الثياب، لكنك عند دخول الوقت بعد دخول الوقت توضعي لكل صلاة، صلي السنن القبلية والبعدية بهذا الوضوء، وإذا جاءت صلاة أخرى توضعي لها، وبذلك تكونين قد أتيت بما عليك من الطهارة. لهذا نكون قد انتهينا من أحاديث البابين. الفوائد المستنبطة: الأول، السؤال بما فيما يستحي منه من أجل التفقه في الدين، وهذا الذي جرى وحدث بعائشة رضي الله عنها أرضان تمتدح الأنصار. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين. جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من شيء إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء عليها الغسل. فقد قالت لها عائشة: تلبت يداك؟ فضحت النساء. وقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: بل تلبت ألت يداك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا ممدحة في حقها أنها تسأل لتتفقه في الدين. فهنا يعني عتبان كان قد أعجل عن امرأتي جمعها ولم ينزل، فصرح بذلك حتى يتفقه في أمر دينه. فقال: ما عليه إن أعجل المرء فلم ينزل ولم يمني. فقال له ولم يمني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك الوضوء. وفي الرواية الأخرى قال: عليك الغسل. وهذا هو الراجح الصحيح. الغرض المقصود لا يستحي من السؤال، فإن العلم قد ضاع بين مستكبرين وبين مستحي. الفائدة الثانية: جواز النسخ. جواز النسخ. قال حديث السلام: ينسخ بعضه بعض. عندنا النسخ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة. هذا له تفصيل آخر في الأصول، فأنا سأمر عليه مرور الكرام الآن وبعدين أفسره لك. نسخ القرآن بالقرآن باتفاق يجوز، نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن على أمور: نسخ تلاوة وحكم، نسخ حكم دون التلاوة، نسخ تلاوة دون حكم. ممثل ولا نحروفها تمثيل؟ ممثل. تقولون بحلة بحلية التمثيل؟ نعم. طيب بيان أحسن. كلام طيب. قلنا نسخ القرآن نسخ الحكم وإيش والتلاوة. نسخ الحكم والتلاوة كالعشر رضعات مشبعات يحرم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت فيما يكتب من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرم. نسخت تلاوة ما في تلاوة، ونسخت حكما أيضا إلى الخمس، فقالت عائشة: خمس رضعات مشبعات يحرم. فنسخت من عشر رضعات إلى خمس، يبقى لنسخ إيه؟ حكم. والثاني نسخ تلاوة. جيد. الثاني نوع الثاني نسخ حكم دون تلاوة. قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية كأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج. هذا تلاوة ولا مش تلاوة؟ موجود في القرآن ولا مش موجود؟ لكن نسخ حكم، يعني المرأة توفي على زوجها لا تمسك عاما كاملا، لا، نسخ هذا عند الجمهور. دعك ممن جمع بين الآيتين، خلينا في النسخ. الجمهور يرون أنها نسخت بالآية الآية السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذا نسخ الحول إلى مع وجود وبقاء بقاء التلاوة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طب ممكن واحد منكم بقى فارس ميزان يجمع لي كيف نسخت السابقة اللاحقة، مع أن المعروف والمدروس أصوليا أن اللاحق هو الذي ينسخ السابق. كيف الآن؟ تعرفون الآية الأولى: والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، هذه أولى في التلاوة في ترتيب المصحف. وصية أن الحول غير إخراج، اصبر، هذه مؤخرة. فكيف ينسخ السابق اللاحق؟ إن شاء الله. نعم، سئلت سؤالا صريحا على هذه الآية، قدمت على هذه الآية معناها ناسخة لها. والصحيح أن السلام قرأها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصية إلى الحول غير الحول نزلت بعد، لكن ترتيب المصحف وهذه من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن ترتيب الآيات ترتيب إيش؟ توقيفي، ترتيب توقيفي لا اجتهاد فيه بحال من الأحوال. طيب بقي لنا مثل أخير ألا هو نسخ التلاوة لكن بقاء رجم المرأة الزانية أو رجل الزاني المحصن كما قال عمر الخطاب وخطب بالناس قالت هذه الآية كنا نسوها ونعمل بها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي الناس يتكلمون فيها، فقال الزاني والزانية فارجموهما البت، فارجموهما البت أو كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. هذا بالنسبة للقرآن. طيب بعدين نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة معه إما يكون متصل أو منفصل. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروا صح؟ طب المنفصل حديث الباب إنما النار من الماء خالف قال المسلم أعجلت قال لا أغسل عليك ثم قال عليك الغسل. طيب هذه بالنسبة نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن رفضه الشافعي ونسخ القرآن بالسنة رفضه الشافعي في الناحيتين وخالف الجمهور، وكنت مع الجمهور والآن أرجع أدراجي إلى الشافعية ولا أحيد عنهما عن كلام الشافعية بحال من الأحوال. وهذا مصرح وسائل التفصيل إن شاء الله، وهذا الحق الصحيح الراجح الذي ندين الله به بأن القرآن لا ينسخ بالسنة بحال من الأحوال، وهذا إن شاء الله تفصيل سيأتي في الكلام على الأصول. الفائدة الثالثة صحة الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من وين هذا؟ أنا أريد الآن كيف نستنبط هذه الفائدة. صحة الاجتهاد في زمن الإنسان إياك أن تقع أشعر، إياك أن تقع ساقع فيها كثير فلا تقع، تدبر أمر. صحة الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيمن تعال لا فض فوق، أحسن هو كانوا سيقعون في ايش؟ فأبي موسى الأشعري واختلاف الأنصار والمهاجرين، وهذا ليس في زمن المسلم، كان قد مات المسلم، لكن الاجتهاد في زمن المسلم يظهر عندما أعجل أقحط لم ينزل وقتها، هو ما يعرف الحكم لكن اكتسب اجتهاده صراحة وذهب يسأل من السلم إما موافقة إما مخالفة، فذهب يسأل بعد أن اجتهد. أولا في صحة الاجتهاد، وهذا الاجتهاد قد أقره عليه من السلم لأنه خرج يقتل رأسه ماء فأقر من السلم، وطبعا هذه معروفة لما اجتهد أبو بكر وأقر من السلم وأنكر عليه في تأويل الرؤية، وأيضا في زمن حديث أنيس لما قال فسألت أهل العلم فقالوا لي إن على ابنك جلد ماء وتغريب عام وعلى هذه المرأة الرجل، فأقر سلم هذا الاجتهاد ولم ينكر، حتى قال لو واذهب يا أنيس فإن اعترفت ترجمها، فاعترفت فرجمها، فالاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصح وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على خطأ. وأيضا قلنا هذا الاجتهاد مقيد بإيش؟ بالرجوع إلى المعلم الأول، أنت تجتهد نعم في وجود المعلم وترجع إليه إما يوافق وإما يعلم المخطئ خطأ. الفائدة الرابعة عند الاختلاف يجب الرجوع إلى العالم أو إلى الأعلم، يشتركون لكن الأعلم يرجع له، والعلماء يقولون إناصة العلم بالفهم لا بالحفظ، خليه يحفظ كل الكتب 930 مش الكتب 6، لا يمكن أن يكون عالما، أنت ممكن تسأل رجل عن الألفية، الألفية كتسبها عين وتراه ليس بعالم، تجد يحفظ الكتب 6 وتراه ليس بعالم، حفظ غير العلم. والدلالة على ذلك من السنة دليل واحد يظهر لنا أن العلم مناط على الفهم، إيش بقى هو الدليل؟ ربما هذا يعتبر واقعة عين، يعني هذا عموم، أنا أريد نص في المسألة تخصيصا. أحسن إيش هو؟ لا فتحت له الباب وجزاك الله خير، نشكرك على فتح الباب، انت كده بعدما جعلت الباب مفتوحا اصبح واعي. اصبر بقى تبحقها الان اسكت. ها ما سمعت؟ سمعت فين بقى حتى الفرق؟ اين هو؟ هو لكن اين هو؟ ها لبالك هات هذا صحيح. إن السلام لما خطب قال خير رجل بين الدنيا والأخيرة فاختار الأخيرة فبكى أبو بكر فاندهش الناس ولما يبكيه رجل خير من الدنيا الأخيرة فاختار الأخيرة. ما كل الناس اختار الأخيرة. فقالوا هذه إشارة إلى دنوه أجل من. قال وكان أبو بكر أعلمنا وكان أعلمنا أبو بكر. فأناط العلم بل إتقان العلم بإيش فهم أن هذه إشارة إلى دنوه أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تستنبط هذه المسألة برجوع أبي موسى الأشعري للنبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإنها الأعلم لذلك أستحنى ذلك. فقالت قال أستشفي أشفيك يعني خلاص أشفي الغريب بمن توكل في العلم بمن تضلع العلم وهي عائشة. لذلك عائشة تأتينا بالفائدة التي بعدها قالت على الخبير فقالت لا ترجعوا لأحد الغيب. وهنا نستنبط منها الفائدة الأخرى وهي مدح العالم نفسه ليظهر للناس إتقانه في أبواب العلم فيرجع إليه. هذا ليس من باب الرياء ولا السمعة طبعا حفظ قلبه من ذلك لكن يجب عليه أن يظهر نفسه. نعم في زمن عز فيه العلماء البخاري في زمن في الرعيل الأول كان يقول يجب على العالم أن يظهر نفسه للناس حتى يلتف الناس حول العالم لأن نجاة الناس بنجاة العالم. فلذلك عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت له على الخبير سقط ثم ذلك شفت غليله وقالت قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبان أربع فقد وجب الغسل. وفي الرواية قالت إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل. بهذا نكون انتهينا من الكلام على صحيح مسلم. أقول قول هذا أستغفر الله صبرا صبرا على الطلب ما فيها إلا الصبر. طالب العلم علامته الصبر وقبل الصبر الأدب. صلاة على النبي.